الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله. إذا قلت باب فقف، ها؟ أما إذا لم تقف فما يصير تقول باب، نقول باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشارح رحمه الله: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم، والحديث أيضا سيورده مرة أخرى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الباب عقده المصنف رحمه الله في التحذير من طاعة العلماء وطاعة الأمراء وطاعة الحكام، الطاعة البدعية الشركية، وإلا فهم لهم حق الطاعة، لهم أقول حق الطاعة، لكن مراده هنا رحمه الله الطاعة الشركية التي تكون على خلاف أمر الله تبارك وتعالى كما سيأتي. ومراده بيان أن هذه الطاعة الشركية من نواقض التوحيد، من نواقض التوحيد. والشارح هنا يعني سنرى يعني فرقا بين تبويب المصنف بين الترجمة وبين الشرح، فجعل الشارح رحمه الله أو خص الشارح هذا الباب بما يتعلق بالعلماء دون الأمراء دون الحكام. والعلة أن الباب التالي لهذا الباب الذي بعد هذا قد جعله المصنف أيضا تابعا لهذا الباب، لذلك خص هذا الشارح فيما يتعلق بالعلماء، وخص الباب الذي بعده فيما يتعلق بالحكام. الشاهد مناسبة يعني الترجمة لكتاب التوحيد، مراد المصنف رحمه الله تحقيق التوحيد، مراده أن يحقق العبد توحيده لله تبارك وتعالى بعدم التلبس بشيء من هذه النواقض، لأن نواقض التوحيد تنقص يعني تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يقتضي أن الأفعال والأقوال تتجرد من جميع شوائب النواقص والنواقض. فمراده تحقيق التوحيد والتحذير من التقليد الأعمى والتعصب للمذاهب الذي قد ساد الأمة قرونا، هذا مراده رحمه الله. وخاصة إذا علمنا أنه قد يعني أدرك أمورا ورأى أمورا كثيرة يعني من الشركيات وغيرها، ثم رأى المانع من يعني الصدع بهذه الأمور هو التقليد، هو يعني تقليد العلماء، ويعني الجري على المذهب أو الجري على الجادة كما يقولون، وعدم الدخول، عدم دخول الناس في مخالفة ما اعتاده الناس من في مذاهبهم وغيرها. فالشاهد مراده رحمه الله التحذير من هذا النوع من التعصب الأعمى للمذاهب وغيرها مما توقع العبد في معصية الله تبارك وتعالى من نواقص أو نواقض التوحيد. وطبعا علاقة يعني هذا النوع من الطاعة في مخالفة التوحيد واضحة جدا جلية، لأنها لا شك تنافس يعني الله تبارك وتعالى في ربوبيته، لأن التشريع والطاعة المطلقة إنما هي حق الله تبارك وتعالى فيما يأمر وينهى وفيما يشرع سبحانه وتعالى. الطاعة المطلقة إنما تكون لله عز وجل، وهي محض حق الله تبارك وتعالى، وبعض حق رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الله. وأما طاعة العلماء أو طاعة الأمراء والحكام كما سيأتي فهي ليست تلك الطاعة المطلقة. ومراده أيضا بيان أن هذه الطاعة الشركية البدعية أيضا يدخل فيها كثير من النقص في باب تحقيق وتجريد متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الطاعة الشركية البدعية للعلماء دون الحكام أيضا أقول لها يعني ما تتعلق بخدش أو بنقص أو يعني منافسة الله تبارك وتعالى ومزاحمته في باب الربوبية، وكذلك مزاحمة الرسول عليه الصلاة والسلام في باب المتابعة. الطاعة يعني يحصل فيها الخلل الكثير كما يذكر أهل العلم، لأنها تتردد بين ما يجب لله عز وجل وبين ما يجوز لغير الله عز وجل سبحانه وتعالى. الباب أو ما يتعلق بالطاعة الواجبة لله هي الطاعة المطلقة، وأما الجائزة لغير الله لما تدخل في التعبد، لأنها طاعة مقيدة تقيد بموافقة أمر الله وشرع الله. نعم، فإن حصل فهذا مراده، وهذا لا ينافي ولا علاقة له بنقص التوحيد أو نقض التوحيد. فالشاهد مراد المصنف رحمه الله التنبيه على أن الطاعة المطلقة من اختصاص حق الله تبارك وتعالى، وهي محض حق الله عز وجل، لأنها نوع من أنواع العبادات. طاعة مطلقة بدون تفكر، بدون تروي، بدون توقف، بدون عقل، بدون أعمال عقل، بدون تفكير، بدون قناعة، بدون كذا، هذا محض حق الله، لأن هذه هي العبادة، هذه هي العبادة، الانقياد والخضوع التام لأمر الله في كل ما يأمر وينهى عز وجل، هذه العبادة. وأما طاعة غير الله إن كانت موافقة لشرع الله فهذه ما تدخل في العبادات، بل ليست نوعا من أنواع العبادة، بل كما يقول كثير من أهل العلم هي مندرجة تحت طاعة الله. إذا قيدت طاعة غير الله بموافقة شرع الله تبارك وتعالى، والطاعة المطلقة دليلها قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقة. ثم قال وأولي الأمر منكم، ينبه العلماء أن الله عز وجل لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لبيان أن طاعة ولاة الأمور، وولاة الأمور هنا يدخل فيها الحكام ويدخل فيها أيضا العلماء، لبيان أن طاعتهم طاعة الحكام أو طاعة العلماء إنما هي مقيدة بموافقة طاعة الله أو شرع الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، الذين تجب طاعتهم فقط إذا وافقت شرع الله عز وجل، وتندرج بعد ذلك تحت طاعة الله وطاعة رسوله وإلا فلا. والأدلة كثيرة جدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في أدلة كثيرة أقول ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام مما تفيد التقييد في طاعة غير الله تبارك وتعالى أو طاعة ولاة الأمور من العلماء والحكام. نعم، والحديث هذا حديث عدي مر معنا يعني في الأبواب الأولى في باب يعني ما ذكره من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عندما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عدي كما يعني نعرف جميعا، قال ما كنا نعبدهم، ما عبدناهم يا رسول الله. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة تتحقق إذا صارت الطاعة إيش مطلقة، وفي مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فأطعت غير الله طاعة مطلقة دخلت في عبادة ذلك المطاع، فوقعت لا شك في الإشراك بالله تبارك وتعالى. والحديث سيأتي أيضا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال نعم، مثل ما يعني إن كان هذا يعني هذا الغضب ويعني هذا التخويف والوعيد من عبد الله بن عباس فهمه في من كان يعارضه بما يورد من سنة رسول الله بقول أبي بكر وعمر، فكيف إن كانت المعارضة بأقوال من هم دون أبي بكر وعمر؟ واضح؟ لا شك، يعني خاصة إن كان يعني بعض الناس يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول إمام، وبعضهم يعاب المذهب أو بالطريقة أو بالعادة أو بالتقاليد أو بغير، هذه كلها والعياذ بالله مما تدخل في مثل هذا الوعيد. أو بعضهم يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأوامر جمعيتهم وجماعتهم وحزبهم ومصالحهم أو مصلحة الدعوة كما يزعمون. أقوال كثيرة جدا قديما وحديثا، إنما مرادهم بها رد سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويصلح، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ نعم. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم ماذا، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلون إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، هل عامل هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، والحديث في الصحيحين. والمسألة كما تعرف كما هو معلوم فيها سعة، طبعا الإفراد جائز والتمتع جائز، وإن كان الراجح الذي رجحه كثير من أهل العلم يعني أفضلية التمتع على غيره، مع هذا يعني هذا الغضب ممن من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما عورض ما أورده من سنة النبي بقول إيش؟ بقول أبي بكر وعمر. بعض الناس يعني أبو بكر وعمر هذا، فكيف بمن هم دون أبي بكر وعمر؟ نعم. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له بركة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أحديت، ولولا أن معي الهدي لأحملت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني استقبلت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. نعم. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارض الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم، هذا يعني الشافعي أقول مع حذره الشديد رحمه الله في مسائل إيش؟ الإجماع، ها هو يعني من أشد الناس حذرا وتحذيرا من ادعاء إيش؟ الإجماع أو القول بالإجماع. مع ذلك يعني يذكر هنا يقول أجمع العلماء، وهذا قليل جدا تجد مثل هذه الكلمات عند الشافعي رحمه الله وعند الإمام أحمد، بل قد يعني جاء عنهما القول من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الاستقصاء والاستقراء يعني للعلماء بعد أن انتشروا يعني في البلاد والأمصار ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. لكن أقول مع هذا ومع يعني هذا حاله، وهنا يذكر رحمه الله قال أجمع العلماء على أن من استبانت أي ظهرت له وبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أي مسألة من المسائل لا يجوز أبدا أن يدع السنة لقول أحد كائنا من كان، لا إمام ولا جماعة ولا مصلحة الدعوة ولا غير ذلك مما يعني يلقيه الشيطان عليهم. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. نعم. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. نعم، يعني حق له. نعم. وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. الله أكبر. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث وروها بأساليبها، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغوير لمخالفته الدليل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الشداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدأ غير النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقييد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي علاه بعض من أيضا ليس على إطلاقه. الاجتهاد يسوغ يعني في المسائل التي يحق ويجوز فيها الاجتهاد، وأما العقائد والعبادات فالأصل كما هو معلوم أنه لا اجتهاد فيها. هذا الأصل في العقائد التوقيف، والأصل في العبادات المنع، فهي ليست محلا ليش؟ للاجتهاد. فإذا كانت المسألة محل اجتهاد في غير يعني هذه الأمور ولم تبلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هنا نعم جاز لهم وساغ لهم الاجتهاد، وإلا فلا. نعم. فهذا هو الذي علاه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأيضا كشرط آخر يعني شرط في المسألة كما يقولون وشرط في المجتهد، لابد أن تكون عنده أهلية الاجتهاد، يعني ما هو كل واحد وهو واحد يدخل مع الشباك يروح يجتهد، لا ما ينفع. الاجتهاد له إيش؟ له يعني أهلية معينة، فمن توافرت فيه الأهلية وكانت المسألة في غير العقائد وفي غير العبادات ولم تظهر لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ساغ الاجتهاد. هذا فقط يعني يقال في حقه أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسألة ليست على إطلاقها، بل مثل هذه الكلمات التي جاءت عن بعض علمائنا ومشايخنا توسعوا فيها الناس كثيرا. الآن كل ما صار شيء يقول لك لا يا أخي في مسألة مختلف فيها، والقاعدة عند الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، كذبت. يجتهدون في أمور تقابل نصوص، لا، هذه الاجتهادات ترد على أصحابها فضلا عن أن ينكر إيش على مقلديها. الاجتهاد إذا قابل نصا يرد على صاحبه كائنا من كان. نعم نقول والله ما كان يعرف وما استبانت له السنة فمعذور، لكن المقلد لا يعذر، المقلد لا يعذر إلا إن كانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد ولم تظهر فيها سنة النبي، وكان أيضا ذاك المجتهد إيش متوفرت فيه الأهلية للاجتهاد. هنا يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما هو على إطلاقها. أما إذا جينا نطبق هذه على عمومها كما يريد أهل البدع يقول لك لا إنكار في مسألة فيها اختلاف ما يجوز لك تنكر على من يعني خالفك في الفعل. ما في مسألة نشأ التوحيد، تعريف التوحيد اختلف فيه الناس، إذن ما ننكر على الناس في قضايا التوحيد. تعريف الشرك، تصور وقوع الشرك أيضا هذا مختلف فيه. فنقول لا، مو كل مسألة يعني حصل فيها الاختلاف يغلق فيه باب الإنكار. لا، باب الإنكار وباب النصيحة هذا لا يغلق أبدا، حتى لو كان المجتهد يعني متوفر فيه الأهلية واجتهد في مسألة يجوز فيها الاجتهاد، واجتهد وأصاب أو اجتهد وأخطأ، ثم حنا ظهرت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب النصيحة أن نقول له أنت اجتهدت وأنت إن شاء الله مأجور إما بين الأجر، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن ترجع عن اجتهادك وتصير إلى سنة إيش؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أو هذه العبارة أو هذه الشبه يعني التي تعلق بها بعضهم شبهة شيطانية لا شك، لكن مثل ما قلت المسألة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة. إن كانت المسألة كما ذكرنا في الاجتهاد، نعم هذا لا إنكار فيه، لأنه أنت ما عندك سنة أنت اجتهد فذاك اجتهد، ما لك فضل على ذاك ولا ذاك أيضا له فضل على إيش أهل آخر. نعم ممكن يكون في ترجيح وغيره، لكن أنك ترد اجتهاد واحد من الاثنين أو تقول هذا خطأ وهذا صواب، هذه ما تستطيع إلا إذا كان معك شيء عن رسول الله أو عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير هذا لا. نعم. أما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس. نعم، واضح الكلام يعني كلمة عبد الله بن عباس، بل ما أجمع عليه العلماء كما نقله الشافعي وغيره والإمام مالك والأئمة كلهم دليل على هذا. يعني مسائل الاجتهاد أقول بشروطها كما ذكرنا، وإلا فلا شك أنها يعني يجوز فيها الإنكار، بل يجب فيها الإنكار، ويجب على صاحب الاجتهاد وعلى من قلده في اجتهاده أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والشافعي ومالك وأحمد وذلك مجمع عليه، حتى أبو حنيفة نعم، أبو حنيفة أيضا وافقهم في هذا لا شك. نعم. كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله أكبر، وهذا سفيان هذا من؟ هذا سفيان. نعم. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. نعم. قال الشارح رحمه الله: وابن جرير يعني أكد هذا المعنى قضية الشرك، واستدل بقول الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما هو صارت عنده الجرأة بحيث أنه يرد أو يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقول إمام أو صاحب مذهب أو صاحب طريقة أو غيره أو جماعة أو مصلحة أو غيره أو عادات وتقاليد، هذا يقول فيحذر عليه ويخاف عليه من الوقوع في الشرك، لأنه زاغ هو بنفسه زاغ. وقال الله عز وجل: الذين زاغوا إيش؟ أزاغ الله. فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم، فالعقوبة يعني على محاكاة إيش؟ الذنب الذي فعلته، فيخشى عليهم الفتنة ويخشى عليهم الوقوع في الشرك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الله أكبر. ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، يعني لا بد من الرجوع إلى قول النبي مع عدم إيش مع يعني البراءة من الحرج في الصدور، لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم التسليم المطلق الرضا المطلق بحكم الله وبحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو كمال الإيمان وكمال التوحيد وكمال المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب القوم يستمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، يعني صاحب مذهب. نعم، كان صاحب مذهب. نعم، وله تلاميذ كثر، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، غير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك وأنه يؤول إلى زيف القلوب الذي يكون به المرء كافرا. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. هذا قديما، يعني من بعد القرن الخامس الهجري، سبحان الله، دب في الأمة هذا المرض وهذا الداء، واستشرى يعني في الأمة التقليد ووجوب التقليد، وقامت يعني والمشكلة كما يذكر أن يعني وراها أناس ينسبون إلى إيش؟ ينسبون إلى العلم، وحصل التعصب وحصل يعني الشقاق والاختلاف يعني بين المسلمين بهذه المسائل. لكن كما ذكر أنهم نصبوا الحبائل، يعني أوردوا إيش؟ أوردوا من الشبه التي تقنع الناس وتقنع العامة وتقنع المقلدة بإيش؟ بمثل هذا التعصب وبنبذ السنن أو بالتعلق بأقوال الأئمة وغيرهم. ولا شك من أعظم يعني ما يذكر في هذا الباب من الشبه الكثيرة التي أوردوها، لعل أشرنا إلى شيء منها في كتاب الأصول الستة، وذكرها الشيخ الإمام محمد. لأنه فعلا يعني لما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ونظر يعني في نجد وواقع الناس، وأراد أن يصدع بهذه، أبوه والده رحمه الله رحمة الله عليهما جميعا طلب منه أن يكف عن الصد بهذا الحق الذي قال، يعني كان يقول: احنا نعرف الذي تعرفته، لكن ما يصلح مجابهة الأمة ومجابهة الناس، مخالفة الناس فيما اعتادوا عليه من المذاهب وغيرها ليس بالأمر السهل. فيعني هو رفقا به نصحوه بهذا، لذلك ما بدأ دعوته إلا بعد وفاة والده، ما صدع بالحق وبدعوته إلا بعد وفاة والده رحمة الله عليهما جميعا. الشاهد يعني، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف كم معانا من المقلدة ومع المقلدة والتعصب للمذاهب. أقول من بعد القرن الخامس الهجري والأمة يعني تعيش ظلمات أمثال هذه الشبه والعياذ بالله. منها قولهم أنه أغلق باب الاجتهاد وإغلاق باب الاجتهاد، وأنه واجب على الأمة بعد الأئمة الأربعة أن يقلد واحدا منهم، كما يقول قائلهم: ايش حفظتوها منه ولا ما حفظتوها؟ يقول: فواجب تقليد حبر منهم، وكذا حكى القوم بلفظ يفهم. وجوب إجماع التقليد، حتى يعني في رسالة لطيفة جدا كتبها المعصوم رحمة الله عليه إلى أهل الإسلام في بلاد اليابان قديما، حققها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عندهم اعتقاد أنه من يخرج عن تقليد واحد من الأئمة فهو كافر يا شيخ، ها؟ كافر خارج عن الإسلام. الخروج عن المذاهب الأربعة خروج عن الإسلام، بل لما تأخروا شوي أكثر بعد القرن الثامن والسابع الهجري قالوا لا، حتى القفز من مذهب إلى مذهب بين الأربع أيضا هذا كفر مخرج عن الإسلام والملة، ما يحق لك إلا تمشي وراء واحد وتكون مثل الأعمى مثل البهيمة، ها؟ يعني تقاد وتنقاد لهذا المذهب، وما يجوز لك تخرج من مذهب الشافعي لمذهب أحمد، ولا من مذهب أحمد للشافعي، ولا من مذهب أبي حنيفة لمذهب مالك، ولا من مذهب مالك لأبي، وصار التعصب كل واحد يقول الحق عندنا والباطل إيش عند غيرنا، والتعصب والكراهية والبغضاء وأمور كثيرة جدا. يعني يذكر الخطيب البغدادي رحمه الله كم من الحروب وقعت يعني بين المسلمين بسبب إيش التعصب للمذاهب، ها؟ والتعرض لمذاهب إيش لمذاهب الآخرين، يتعصبون لشيخهم ويعظمونه تعظيما ويغلون فيه غلوا عظيما، ويسبون إيش ها الأئمة إيش الآخرين، قبحهم الله. وهذا لا شك كله من الجهل ومن الصد عن دين الله، هذا كله كما يقول ونصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة بحجة أنك أنت ما تفهم الكتاب والسنة، هذه حجة. لكن ثم طبعا جاء العقليون واللي ينتسبون إلى العقل عندهم حجة أخرى، لأنهم أطلقوا على نصوص الكتاب والسنة أنها ظواهر لفظية، ظواهر لفظية، بينما أطلقوا على قواعدهم العقلية القواطع العقلية. شوف المفارقة، ها؟ الكتاب والسنة إيش يقولون؟ ظواهر لفظية، ها؟ لأنه كلمة الظاهر، كلمة الظاهر عند الأصوليين وعند أهل المصطلح تعني شيء، لأنه الظاهر يعني يدل على معنيين وأكثر، ها؟ لكن قطعا يترجح في معنى أكثر من الآخر. لكن القواطع يعني أمور لا يختلف فيها اثنان، فنتاجهم العقلي وصفوه بأنه إيش قواطع عقلية. نصوص الوحي وصفوها بأنها إيش ظواهر، واللي يعرف الفرق بين القاطع وبين الظاهر يعرف إيش يعرف الحيلة، لذلك يقول نصبوا إيش أنواع من الحيل كلها للصد عن الكتاب والسنة. حتى يقول يعني قائلهم يقول أنه في الكتاب والسنة يعني في نصوص الكتاب والسنة كثير من الظواهر، كثير من الظواهر هذه الظواهر اللفظية من اعتقدها على ظاهرها كفر، لذلك ينبغي الحذر، تخويف، هذا كله إيش تخويف، حتى يخوف الناس من أنه يجي يطلع ويقرأ الكتاب والسنة بقصد المتابعة. انتبه، في ظواهر إذا آمنت بها على ظاهرها وعلى حقيقتها يوقعك في إيش في الكفر، والكفر طبعا الكل قد فر منه، ها؟ طيب الطريق، قال الطريق قلد واحد من الأربعة وتخرج، ها؟ حطها بظهر عالم واطلع ايش يقول واطلع سالب. طيب الكتاب والسنة، قال الكتاب والسنة مو لي ولا لأمثالي ولا لأمثالك أنت، هذا للناس الكبار، والناس الكبار انتهوا، انتهى زمانهم، الآن الناس كلها حقها ايش حقها التقليد. هذه الشبه أقول قرون والأمة يعني ترزح تحت ظلماتها وتحت آثارها السيئة والعياذ بالله. وطبعا هذه يعني كون هذه ظواهر وكون يعني ترهاتهم العقلية قواطع هي التي قادتهم إلى قضية تقديم العقل على وجوبا، وجوبا مو جوازا، يعني لو كان جوازا كان قلنا يعني تسلمنا، لكن وجوبا عندهم أن العقل يقدم على النقل عند التعارض. وحنا طبعا نؤمن انه ما في تعارض بين العقل وبين النقل، لكن هم كل ما يتعلق بالغيبيات وكل ما يتعلق بباب الاسماء والصفات وغيره هذا كله عندهم ايش عندهم تعارض، فعند التعارض وجوبا يقدم ايش يقدم العقل على النقل. وفي سبيل هذا يعني في سبيل خدمة هذه القاعدة اخترعوا قواعد ايضا يعني حتى يروج هذا المذهب، يعني حتى يروج مذهب تقديم العقل على النقل. قالوا ترى ليه؟ لأن النصوص تنقسم إلى قسمين، قسم منها ظني الثبوت، قسم منها قطعي الثبوت. الظن الثبوت كيف نقدمه على إيش؟ على القواطع العقلية. ذو العقليات إيش؟ قواطع. فحديث أو يعني نص ظني الثبوت يظن أنه ثبت عن رسول الله، ما نستطيع نجزم ونقطع أنه ثبت عن رسول الله. كيف يقدم الظن على إيش؟ على القطع، قطعا القواطع أولى بالتقديم من إيش؟ من المظنونات. ثم أيضا جاءوا إلى هذه القواطع اللي ثبتت بالقطع من النصوص من القرآن أو السنة المتواترة، قالوا هذه أيضا من حيث معانيها وألفاظها يتحير فيها الإنسان، انتبه ها؟ لأنه أيضا من حيث دلالة المعنى على اللفظ واللفظ على المعنى، العلاقة بين اللفظ والمعنى أيضا تنقسم إلى قسمين، ألفاظ قطعية الدلالة وألفاظ ظنية الدلالة. فظن الدلالة أيضا ما يصلح يقدم، يجب أن يؤخر. وبذلك قضوا على يعني جميع نصوص الكتاب والسنة وروجوا لباطلهم وهو تقديم القواطع العقلية على الظواهر اللفظية النصية من كلام الله ومن كلام رسول الله. ويحسبون، المشكلة أن كل هذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه البدعة، لذلك البدعة يعني صاحبها والعياذ بالله يعني ما يمكن. أو كذلك ما ذكره الإمام رحمه الله محمد في يعني الأصول الستة، قال أنهم يعني وضعوا للمجتهد المطلق شروطا تعجيزية، يقول حتى بنص كلامه أنها لا تكاد تتوافر في أبي بكر وعمر. تبي تجتهد؟ لا بد أولا تكون حافظ القرآن وحافظ لك 100,000 حديث. تحفظ 100,000 حديث؟ إذا ما تحفظ ما حقك تجتهد. وتعرف الناسخ والمنسوخ، وتعرف المتقدم والمتأخر، وتعرف ألفاظ الدلالات، يعني شروط الأصل فيها إيش؟ التعجيز. خلاص ما دام تعجيز إذن ارجع إلى نصيحتنا الأولى، فواجب تقليد حبر منهم ومن الأربعة كذا حكى القوم بلفظ إلى غير ذلك. أقول من الشبه الكثيرة التي يعني روجوها أو ظنوا أنها فعلا تسوغ لهم مثل يعني هذه الأمور، والعياذ بالله من رد النصوص ورد الكتاب وعدم يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى غيرها من الأمور التي يعني لعلكم تعرفون أكثر مني فيها. نعم. من ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. لا شك. وأيضا منها أن كل مجتهد مصيب، أشاعوها، كل مجتهد إيش؟ مصيب. فأنت مهما كانت أقوال المجتهدين متناثرة متعارضة، أنت تعلق بواحد منهم فأنت إيش؟ على طريق لعب عيال. والله كلام لا يقره عقل ولا يقره شرع. الشرع قال ايش؟ ان المجتهد يصيب وايش؟ ويخطئ يا شيخ. والعقل ما يقرر ان الاقوال المتعارضة تكون ايش؟ كلها صواب. الصواب والحق ايش؟ واحد ولا يتعدد؟ الحق واحد. هم قالوا لا، من يقول الحق واحد؟ هم قالوا الطرق الى الله بعدد انفاس، كل طريق الى الله، كل يوصلك الى الله عز وجل. نعم. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث. الله أكبر. هذا وكل ما قلت له قال لك إيش؟ يعني الشافعي ما يعرف؟ يعني الإمام أحمد ما عرف هذا الحديث اللي أنت عرفته الآن؟ ها؟ الإمام مالك على جلالته ما يعرف الحديث اللي أنت عرفته الآن؟ لا، خلاص حنا في المذهب، نحن إيش؟ نحن في المذهب. نعم. نحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. نعم. فما من إمام إلا والذي معه باب العلم لا كله. لا شك. نعم. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمرو بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نعم، أن المقلد ليس بإيش من أهل من أهل العلم، يعني ابن عبد البر حقيقة يعني أجاد وأفاد يعني في حربه على المقلدة وعلى أهل التعصب في التقليد رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة وما أكثرهم. نعم. جهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم. نعم. واتبعوا غير سبيل، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. نعم، حتى قول أبي حنيفة. أبو حنيفة أيضا له إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. نعم، لما عندك وما أنت أهل للنظر وما عندك أدلة جائز أنك تقلد، لك ما هو واجب. ها، وثم التقليد أيضا لا تلتزم بواحد لا تحيد عنه، المات تموت والمرض تمرض. ها، لا ما صحيح لك أن تقلد، هذا كل مسألة تقلد من يعني ترى فيه إيش يعني الأهلية والدين والورع. نعم. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها. نعم. بقول إمام من الأئمة، وإنما وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغلال بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله أكبر. كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم بل يعرضها على باب الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا. نعم. والحق في المسألة واحد والأئمة متابعون على ما يتعدد الحق. ها؟ نعم. فالمنصف والأئمة متابعون على اجتهاد على الشروط التي ايش ذكرنا، ان يجتهد في المسائل التي ايش يسوغ فيها الاجتهاد. ها، وعدم ايش استبانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات المسألة. والثالثة ان يكون المجتهد ايش صاحب ايش اهلية في باب الاجتهاد. نعم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضار هذه. نعم. ثم أيضا بعد هذا إن كان يعني يعرف ويستطيع أن ينظر فينظر في أقوال المجتهدين المختلفين في المسألة ويقارن يعني بين أقوالهم. أما أني والله أضع يعني رقبتي فيها يعني أربطها بحبل في، لا، هذا ليس بصحيح. له أن ينظر إن كان عنده نظر، أما إن كان ما يستطيع فحقه ها تقليد واحد منهم لا بعينه، واحد لا بعينه بدون تعيين بدون إيجاب. لكن إن كان عنده نظر لا والله يذكر ويستعرض أقوال المجتهدين في المسألة وينظر إلى ترجيحاتهم واستدلالاتهم وغيرها، وله بعد ذلك أن يرجح. نعم. تمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. نعم. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. نعم. والأئمة رحمه الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقريره إذا استبانت. النص هذا ما هو ثابت يعني. نعم لكن نعم. إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيره وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة ما هنا جاء قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين. شوفوا المنهج، ها؟ هذا المنهج، هذا التأصيل. يعني إذا جاءك عن رسول الله انتهى، ما في قول ولا في عقل ولا في رأي ولا في قواطع ولا غيره، ها؟ وكذلك إذا جاء القول عمن؟ عن أصحاب رسول الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فواجب تقديم يعني قول الصحابة وإجماع الصحابة ومذهب الصحابة وطريقة الصحابة. نعم. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. نعم، أطلق يعني أو جعل لنفسه يعني تسويق النظر في أقوال إيش؟ في أقوال التابعين. أما قول الرسول ما في نظر ولا يقارن لا بقواطع عقلية ولا بغيره ولا بقول فلان. وكذلك إذا جاء عمن؟ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الإمام أحمد له كلمة نحو هذه، ها، يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فنعم، وإذا جاء القول عن صحابة رسول الله فنعم، وإذا جاء القول عن التابعين، ها، يعني كلمة تشبه كلمة أبي حنيفة لكن الاختلاف بينهم في التابعين. أبو حنيفة رحمه الله، ها، هو يقول هذا الكلام. الإمام أحمد لا، بعد جاء بعده، ها، الإمام أحمد جاء بعده 241 وفاة الإمام أحمد رحمه الله، أبو حنيفة قبل 200. فالإمام أحمد رحمه الله ذكر نحو كلام أبي حنيفة: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء عن الصحابة، ثم قال: إذا جاء عن التابعين يقول: فلا أوجبه ولا أدفعه. الله أكبر. ها، يعني كلام التابعين ما أقول لك يجب أنك تأخذ به كما هو إيش؟ السنة والصحابة، لكن أيضا ما أستطيع أني أدفع وأرد كلام التابعين، أي أنهم يعني مما ينبغي على الأقل، احنا ما نقول يعني وجوب الأخذ بأقوال التابعين، لكن مما يجب الاستئناس به، ها، والنظر فيه والوقوف عنده والتفكر فيه، ما نوجبه لكن أيضا لا نرده، ها، لا نرده، لأن كلام التابعين خاصة إن كانوا من الذين تبعوا الصحابة بإحسان لا شك في كلامهم. طبعا هم الأكابر، ها، ومر معنا قديما يعني قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نبراس، ها، قال: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أخذوا العلم عن إيش؟ ها، عن أصحاب محمد وعن أكابرهم. شرط الخيرية وبقاء الخيرية ووجودك في الخيرية بوعد الله تبارك وتعالى أنك تأخذ العلم عن من؟ عن أصحاب محمد، وإن لم يكونوا فعن عن الأكابر. ثم قال: وأما إذا أخذوا العلم عن أصاغرهم، ها، ودخلت فيهم الأهواء أو اتبعوا أهواءهم فقد هلكوا. هذا الهلاك، الهلاك يا شيخ. فلا شك أن يعني التابعين من الأكابر. إذا لم نجد في هذه المسألة من أقوال الصحابة وما وجدنا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيضا في القرآن، ها، ثم وجدنا في أقوال التابعين، فلا شك أنه مما يستأنس به كثيرا ومما يجب الوقوف عنده، ها، ويعني يستحب، ها، الأخذ بأقوالهم، لأنهم لا شك هم الأكابر بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال: إذا قلت قوله كتاب الله وخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. هذا من؟ أبو حنيفة رحمه الله. نعم. إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قالت اتركوا قولي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل اذا كان قول الصحابه يخالفه قالت اتركوا قولي لقول الصحابه. الله اكبر، رحمه الله. ها، هذا قول من؟ اين الاحناف من هذه الاقوال؟ يا شيخ تاتيهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يا شيخ، قال الامام الاعظم، الامام، ها، لا لا، الامام الاعظم هو محمد عليه الصلاه والسلام، ها، لان الامام هو الذي يؤتم ويش به ويؤخذ قوله، ها، ويصدر عنه، الامام الاعظم محمد عليه الصلاه والسلام، وبعد محمد الصحابه. نعم. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول اذا وجدت في كتابي خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف كيف الاقوال هذه، يعني حتى يبرئهم الله تبارك وتعالى، وحتى تكون لهم البراءه والعده فيخالفونهم رغم ايش؟ ظهور السنه لهم. نعم. فخذوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. نعم. وقال اذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائل. الله اكبر، رحمه الله عليهم. نعم. قال ذلك كل احد يخطئ ويترك الا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. نعم. فتقدم لهم مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصينا العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفايه لطالب الهدى. قوله لعل اراد بعض قوله اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. نبه رحمه الله ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والاخره. كما قال تعالى فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الاسلام في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، فاذا كان المخالف عن امره قد حذر من الكفر والشرك او من العذاب الاليم دل على انه قد يكون مخطيا الى الكفر والعذاب الاليم، ومعلوم ان اخضاعه الى العذاب هو مجرد فعل المعصيه، فاخضاعه الى الكفر انما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الادم في حق، نعم، يعني في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما فعل ابليس لعنه الله. نعم، لا شك. نعم، هذا يعني معنى الكفر. ويعني كما يذكر اهل العلم، يعني الايه هذه فليحذر الذين يخالفون عن امره، ها، وذكر الله عز وجل ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالنص على يعني ان الفتنه او سببها هي ايش؟ المخالف. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم، ها، فالفتنه سببها مجرد مخالفة ايش؟ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يعني جعل رد الحكم، رد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك السنة، جعل ذلك سببا عظيما من اسباب ها الفتنة، من اسباب الكفر، من اسباب الزيغ، من اسباب الهلاك. وهذا حق لا مرية فيه، خاصة اذا تدبر الانسان أن الله عز وجل قد جعل يعني مثل هذا الوعيد في مسألة أقل من المخالفة. تذكر قول الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، بعدين إيش قال؟ أن تحبط، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالله عز وجل جعل مجرد سوء الأدب برفع الصوت في حضرة رسول الله أو أن تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض من حياتكم العادية، جعل الله عز وجل ذلك سببا أو قد يكون سببا لحبوط إيش؟ لحبوط الأعمال. تحبط الأعمال يا شيخ، ما تقبل عند الله. فكيف بمن بمن خالف أمره عليه الصلاة والسلام وتجرأ على مخالفة الأمر، كما يقول الشيخ ابن تيمية مخالفة فيه استخفاف بالآمر، هو يأمرك وانت تقول لا احنا ما نطيع. لا شك ان فيه، اذا كان مجرد رفع الصوت ومجرد أن تجر له بالقول والعياذ بالله ها يكون سببا لحبوط إيش؟ لحبوط الأعمال. فكيف بالاستخفاف ومخالفة الأمر ها؟ أو طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالف أمر الله وأمر رسوله؟ لا شك أنها أعظم يعني في الزيغ والهلاك وحبوط الأعمال والعياذ بالله. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال يتبع على قلبه فلا يؤمن يعني لا أمان له من أن يظهر الكفر بلسانه. نعم أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنه. نعم. قال أبو جعفر أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويجبرون عنه معرضين. نعم. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسن. نعم. ماذا يبين أن يعني الطاعة لغير الله ولغير رسول الله التي هي ليست طاعة مستقلة وليست طاعة مطلقة تقيد وتفهم بهذا أنك لا تطيعهم فيما هو إيش مخالف لأمر الله وأمر رسوله. فإذا أمروك بما يتفق مع المعاني الشرعية مع النصوص الشرعية فما في بس ما تدخل في إيش ما تدخل في العبادة لا تدخل في تعريف العبادة وفعلها لا يكون شركا أو الوقوع فيها لا يكون شركا لأنها من الطاعة الجائزة بل قد تكون من الطاعة المستحبة بل قد تكون من الطاعة الواجبة التي جعلها الله عز وجل للعلماء كما جعل مثلها لمن للأمراء لهم طاعة واجبة ولهم طاعة مستحبة ولهم طاعة جائزة ولهم طاعة محرمة بدعية شركية. فالمحرمة البدعية الشركية واحدة أقول ومعرفتها والتمييز بينها وبين هذه الأمور كلها البقية أنك لا تطيعهم فيما هو معصية لله عز وجل بس المسألة سهلة. نعم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث وقد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشر فتح الحاء المهملة المشهور بالسخاء والكرم. الله أكبر رحمة الله عليه. نعم. قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ويظهر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقول هو أعلم منا بالأدلة هم يعني الذين نقلدهم أعلم منا بالأدلة. نعم. ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد وربما تفوهوا بذنب من يعمل بالدليل ولا ريب أن هذا بعض يعني في أحد المذاهب في كتبهم المقررة المعتبرة يقولون كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ يعني لا يحتج به، وإما مؤول يؤول يعني يجب تأويله، ونلفه لفه كذا نلوي أعناق الأدلة حتى تتفق مع قول إيش؟ مع قول المذهب، لأن المذهب ما فيه ما يبدل انتهى. لكن شوف لك صرفة في إيش؟ شوف الصرفة في النصوص في الحديث، أما المذهب هذا ما يتحرك أبدا، نعم ثابت. ليه؟ لأنها قواطع يا شيخ. والحديث هذا حقك إيش؟ هذه الظواهر، والظواهر لا تقوى على مقارعة إيش؟ مقارعة القواطع. نعم. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل، يعني الإمام محمد رحمه الله، فتغيرت الأحوال. هذه من إحدى المسائل، إحدى المسائل اللي ذكرها في نفس الباب هذا. نعم، هذا نص كلامه. نعم. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. الله أكبر. فصار عند الأكثر عبادة الرحمن هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية. الله أكبر. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يعني أولئك أولياء، وهؤلاء هم إيش؟ هم العلماء والفقهاء. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن الله أكبر. شايفين هكذا الشر يفتح أبوابا للشر، البدعة تفتح طرق للبدعة، البدعة تولد بدعة، والشر يولد إيش؟ أشر منه. فبعد فترة صاروا لا تعلقوا بمن؟ تعلقوا حتى بالمجانين. نقرأ الآن في كتب التراجم في الصوفية، يعني عندهم باب المجاذيب، باب الجذب، يعني كونك تصير كأنك يعني خبل، هذه هي الولاية. يعني أن الناس يستنكرون عليك يعني طريقتك في الحياة وطريقتك حتى يقال أنك مجنون، هذا معناها أنت إيش؟ بلغت الكمال في علاقتك مع من؟ مع ربك تبارك وتعالى. لذلك صاروا هؤلاء هم المجاذيب، هم الذين يتمسحون بهم، وهم أهل الولاية، وهم الكمل في الولاية والعياذ بالله. هذا كله ضرب من الجنون. نعم. وكذلك بالمعنى الثاني بالنسبة للفقهاء، عبد من هو من إيش؟ من الجاهلين. هذا الكلام إن كان في زمن الإمام، يعني كيف في زماننا هذا؟ يقول لك لا، فلان هذا رمز من رموز الدعوة. يا شيخ، ما ليس لك الحق أن تنتقده أو تنتقد شيئا من كتبه أو تبين أخطاءه، مع أن فلان هذا المتبوع الذي يقلدونه ويتبعونه وجعلوه إماما، الإمام فلان والشهيد فلان والشهيد علان، هؤلاء لم يعرفوا لا بطلب علم، ولا عرفوا لا بمشيخة ولا حضور مجالس، وليسوا من أهل العلم. ما هم من أهل العلم، ممكن يكون أديب، ممكن يكون يعني كاتب، ممكن يكون خطيب عنده براعة في الخطابة وفي البيان في غيره، لكن ما هم من الشيخ العلم. لا يزال الناس مشتملين بخير ما أخذوا العلم عن صحابة رسول الله وعن أكابرهم. طيب هذا صاحبك يا شيخ ما طلب العلم في يوم من الأيام، حتى العلم اللي عندكم، يعني الأزهر موجود قديم جدا، هذا اللي تذكرهم أنت والآن جعلتهم رموز للدعوة وعلماء وشهداء وغيره، ما دخلوا باب الأزهر، ما عرفوا باب الأزهر، ما جلسوا حتى عند شيوخ الأزهر، فكيف جعلتهم علماء؟ وكيف تجعل أنه لا يحق لأحد مهما كان أن ينتقدهم أو يبين أخطاءهم؟ وحاطوا بهم هالة عظيمة جدا، ما فسر التوحيد مثل فلان، ما تكلم في التوحيد مثل فلان، ما أعوذ بالله، هذا كله أقول من الجهل. كما يقول الإمام رحمه الله، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، ما عرف لا بطلب علم، بل قد يكون مهندسا، قد يكون طبيبا، درس الهندسة، درس الطب، واليوم ما شاء الله منظر في الجماعة، منظر ما يحق لك تنتقده أبدا، يدخل في المسائل الكبار، يعني مثل ما يقول شيخنا شيخ ربيع الله يحفظه، يقول يعني أديب وكذا، وبعدين جاء أول ما هجم لما التزم هجم على كتاب الله، يعني على أعظم شيء هجم على كتاب الله، وبدأ يفسر به بعقلياته وغيرها، فما ترك نبيا إلا وانتقده، وما ترك الصحابة وما ترك أحدا، وخبص في التوحيد وخبص في المسائل كلها، ومع ذلك إياك أن تتكلم فيه، لا يحق لك لا أنت ولا علماء الدنيا بأسرها. ليه؟ لأنه رمز يا شيخ، طعنت فيه، طعنت فيه إيش؟ طعنت في الجماعة. فهذه الجماعات والعياذ بالله وهذه الجمعيات وغيرها ورموز الحركات اللي يزعمونها ومصالح الدعوة هذا الأطم ها من الترهات الصوفية أو من عبادة غير الله في مسائل الطاعة وغيرها من الصوفية ومن المقلدة أشد يعني في هذا العصر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا. نعم. في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن يقولون بعض مشايخنا يعني الفرق بين يعني السقطة في طاعة الأمراء والسقطة أو الخطأ والخلل في طاعة العلماء أن الخلل في طاعة العلماء أشد. ليش؟ لأن الخلل في طاعة العلماء هذا المقلد المسكين يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتقليد وتعظيم ذلك الإمام يا شيخ، فهو يمارس البدعة وربما مارس الشرك ها وهو يظن أنه يحسنه. أما اللي يدخلون في طاعات الأمراء هذا العارفين أنه لهم مصلحة دنيوية ولا لا، لعله من وراء السلطان إيش يسبه ويلعنه ولا لا. أما اللي يطيعون العلماء أو الزعماء أو الجماعات وغيرها لا يا شيخ، لا يقبل بكلمة نقد أو لا يقبل حتى أن يقال فلان أخطأ، ما يقبل لا يعني أمامه ولا من خلفه ولا في السر ولا في الجهر ها. لذلك الظلم والغربة في هذه إيش أشد من قضية إيش الخلل في طاعة إيش في طاعة الأمراء. لأن وبعدين غالبا يعني الناس جبلوا على عدم محبة إيش الأمراء، ما مثل العلماء. العلماء لا، علماء الصالحون يعني يحبون ثم يغلو فيهم الإنسان غلوا عظيما. أما الأمراء بالأمس كان كثير يعني في العراق يعظمون من يعظمون صدام حسين ويضربون له تحية كذا وتحية كذا، ما يترك يعني لا يأمرهم بشيء إلا فعلوا له ولا لا، يخرجون في الشوارع اليوم يسبونه يا شيخ، ما تركوا له صورة ولا تمثالا ولا صنما إلا وانتقموا منه شر انتقام ها. لكن مثل هذا لا تجده في إيش في الغلو في من في الغلو في العلماء، لا الغلو في العلماء المسكين يفعل ويزداد غلوا وهو يعتقد أن ذلك يقربه إيش إلى الله تبارك وتعالى، ذلك الشدة والغربة فيها أعظم. نعم. وعن زياد بن حبيب قال لي عمر هل تعرف ما يحجم الإسلام؟ قلت لا. قال يحجمه زلة العالم الله أكبر وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم من الناس اليوم يرفض أنك تبين زلات إيش وأخطاء علمائهم، يقول لك لا هذا إذا سويته ها يعني كأنك إيش يقولون تنشر الغسيل مدري إيش يعني كأنك تسيء إلى الجماعة وإلى الدعوة والعيال، فمصلحة الدعوة تقتضي أنك لا تظهر أخطاء إيش أخطاء يعني علمائنا ومشايخنا ورموز دعوتنا. نسأل الله السلامة والبصيرة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا المكيف شوي ما مو برد ها او جلسته كمل الحديث انا ليش شغال عليك كمل الحديث وينك كمل ما قريت الحديث ها ها ايه هذا الفقر شيء عليك ما الفقر مو الشرك بعدين المخالفة الشرك وبعدين تبسط الدنيا ايش العلاقة بين هذه وبين هذه الفقر وايش وبسط الدنيا كله لا يا شيخ كلها النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من شيء. كل إبراهيم خاف على نفسه وعلى ولده من إيش؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاف على أبي بكر، قال يا أبا بكر إيش علم؟ قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قل النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال له أصحابه ما اجعل لنا لك أنوار، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لمن لموسى اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها. فأقول لا يا شيخ، أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك. أخوف ما الدجال أخشى عليكم. قل هكذا ما يخشى علينا من الدجال، لأن الدجال أموره إيش؟ ظاهرة. لكن أكثر ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخلف. قل وين أبو يسر؟ قل له أين أنت؟ الحديث هذا لاعب في ألفاظ، لا قل له طلع لي، قل له شيخ الحديث أخذ أروح عنده واجلس عنده يا شيخ والله الحديث اللي قلت لي أنا فكرت فيه كثير الحقيقة جيد، عطني يا جزاك الله خير، خلني أشوفه في الكتاب ونقال لك في البخاري وهما عندي أنت بكرة راح ودير البخاري كله ونقال لك في مسلم ودير له مسلم كله يا شيخ حتى يعني مثلا يقولوا ايه حق الكذاب الى وين؟ اتبعه حتى يقتنع انه ليس بحديث. يمكن يكون غلطان، احنا ما نتهمه الان، يمكن يكون غلطان، لكن قل له الخوف من الشرك واجب. الخوف من الشرك واجب، واللي ما يخاف من الشرك ما يحقق التوحيد يا شيخ. انا عندنا باب يا شيخ، وين الكتاب؟ الخوف من الشرك. بوب الإمام محمد رحمه الله، روح اقرأ عليه الباب يا شيخ. الإمام محمد بس مو في الجزء الأول، الإمام محمد بوب قال باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك تحقيق التوحيد. لا شك يا شيخ، إذا كانت إذا كانت قبل شوي الأمة اختلفت في تعريف التوحيد، الأمة اختلفت في تعريف الشرك. يسمي شرك، هذا ما يسمي شرك. اللي يشوفه عند القبور أنت تقول شرك، هو يقول لا هذا مو شرك. طيب الشرك الأصغر ما تخاف منه؟ أقول ما شاء الله، الله جريء، يعني اعترف أنه في شرك أصغر، يعني لما تقع في الشرك الأصغر الشرك ما يخاف منه؟ تقول يعني الشرك الأصغر ما تخاف منه؟ يقع في الأمة ولا ما يقع؟ زين الحمد لله الحمد لله. إذا موقع الشرك الأصغر في الأمة كل الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر طريق إلى الشرك إيش؟ طريق إلى الشرك الأكبر. على كل نشوف خذ الكتاب بس أول الحق في الحديث حتى يقتنع أن الحديث هذا لا وجود له إلا في ذهنه، وثاني اقرأ عليه باب ما الخوف من الشرك. واقرأ على الآية إبراهيم كان يكثر من الدعاء الشغل وبنية أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف. ابن القيم يقول إذا كان هذا إبراهيم فمن يأمن على نفسه بالشرك بعد إطلاقه؟ ما يأمن على نفسه إلا مختار، إلا مجنون يا شيخ. لا شك. يقول الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. قال تعالى وكذب الكون فاحمد شطرنا فقل قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هل قوه الايمان فقط او ايش او فقط لا شك المؤمن القوي أحب خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا مو في مو في أمثال عنتر يعني، لا في الحديث الآخر يعني شكل في النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ف شدة شدة الإيمان وقوة الإيمان يعني لها علامات. مو المراد إيش أنك تفرح فلان وتغلب فلان، لا هذا الفيل أقوى مني ومنك، الفيل أقوى مني ومنك، وإنما المراد هنا بقوة الإيمان بحيث أنه كما الحديث واضح جدا، يعني الحديث يفسر القوة. فالمؤمن هو الذي يحرص على ما ينفعه من حيث بذل الأسباب ويستعين الله تبارك، يعني قلبه متعلق بمن؟ بالله، على التوكل. هذا هو التوكل اللي قلنا أظن كل الحديث في درس التوكل، يعني قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى إيش؟ إلى الأسباب. فالقوة البدنية ترى من الأسباب، القوة البدنية لكن ما يلتفت لها، الالتفات أن القلب متعلق بالله، لا يحصل الخير، لا يحصل الضر والنفع، كله بيد الله عز وجل. ثم أيضا لذلك فسره قال ولا تعجز، يعني لا تكن من العجز ضد القوة. العاجز هو اللي كل ما صار شيء لو فعل كذا وكذا، لا اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنما هذا المؤمن القوي. فهو مراد إذا بدل الأسباب وصار الشيء الذي لا يحب، إيش يقول؟ قدر الله وما شاء، وإحنا بذلنا الأسباب وربنا سبحانه وتعالى جاء بإيش غير المراد. ما يقعد يقول الأول، هذا من العجز، هذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف التوكل على الله عز وجل. وقوة الإيمان أنك بذلت السبب، وإذا ما جاء أيضا تحمد الله عز وجل وتقول قدر، إحنا بذلنا السبب ما قصرنا، ولا لا حتى ما نؤخذ شرعا، لأنه قال إيش؟ احرص واستعن بالله. فإن حرصت وبذلت وتعلقت بالله ثم حصل لك ما تكره، ايش تقعد تندب حظك؟ لا، هذا من الضعف، هذا من العجز، هذا ما من قوة الإيمان. قوة الإيمان تقول الحمد لله، أنا بذل الأسباب قصرنا، ما فعلنا تقصير، ما فعلنا ذنب، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم، فإن لو افتح لك عمل الشيطان، وإذا جاءك الشيطان يروح ايش؟ يروح الإيمان. كنت مطيعا للشهاء، كل ما جاك الشيطان كل ما خف عندك هج وقلنا عندك الإيمان. نعم، هذا هو السؤال الثاني. يقول هل هذه الأسماء صحيحة؟ ثناء الله، ثناء الله، رحمة الله، جزى الله الشيخ خير الجزاء، الجازي، السامعين، حاضرين، ما أدري إيش مراد تقول سناء الله. اسماءهم هكذا رحمة الله بعد رحمة، لكن سناء الله يعني سناء الله الكلمات لها رنة لها موسيقى، لكن لعلهم لا يدركون معناها، لعلكم مثل هذه الأسماء يعني اللي فيها تزكية وكذا تركوها أولى لا شك. وما يعني خص من أوصاف الأنبياء يعني كلم الله، كل واحد فينا كلم الله عز وجل، كلمه الله من خلال ايش؟ القرآن، لأن هذا كلام الله عز وجل. فلما الكلام هذا منزل لك أنت منزل عليك، أنت مأمور بهذا الكلام، لكن كون تسمى بهذا الاسم أو توصف بهذا الوصف فهذا يعني تعدت على حق ايش؟ على حق موسى عليه الصلاة والسلام. لكن رحمة الله ما فيها شيء، جزى الله الشيخ خير الجزاء ما فيها شيء، ايش اللي دعاء. نعم، الجازي، الجازي السامعين، والجازي والسامعين والحاضرين. كيف بعد التلفون؟ الحين صاحبها موجود هنا يسأل، ايش تقصد يعني الحاضرين والسامعين؟ والجازين؟ يعني إذا أجبت أنت يا شيخ، إي جزاك الله خير، والسامعين والحاضرين. ما في شيء إن شاء الله. أقول لا على مرادها. إيه إن شاء الله. حبينا الله. نعم، تفضل. عندنا أصول، عندنا أقول يعني لا يجتهد في مسألة، لا يسوق الاجتهاد، لا بدكم في مسألة بجوا الاجتهاد، الاجتهاد يعني يسوق إذا ما جاءك الدليل، ما عرفت دليلا، ما وجدت دليلا، وتكون فيك أهلية شيطانا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه في مواطن شرك يقع فيها الناس كثيرا من شيء. اجمع بين النصوص هذه كلها. لا شك. خوف من الشرك هذا عظيم جدا. اللي ما يخاف من الشرك ما يحقق التوحيد. اللي يخاف من الشرك ولا ما يحقق التوحيد، لا بد تخاف من الشرك. الأنبياء خافوا من الشرك، الصحابة كانوا يقعوا في الشرك، صحابة موسى كانوا يقعوا في الشرك، ها؟ والشرك والردة والكفر، اقرأ قول اقرأ أبواب الردة في جميع كتب العلم العلماء. في باب اسمه باب إيش؟ أبواب الردة، أبواب الردة يعني شرك. يعني إيش؟ يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي ويصوم وكذا، واحتمال يقع في إيش؟ في شرك أو كفر يجعله مرتدا عن الله عز وجل. كله مثل ما الدخول سهل، الدخول في الإسلام إيش؟ كلمة الخروج أيضا إيش؟ سهل. ها؟ لكن هو مشكلة أقول لكم مختلفين معك في تعريف الشرك. أنت عندك تعريف الشرك صرف العبادة لغير الله شنو؟ شرك. أو كونك تعتقد أنه غير الله يستحق أن نعبد أو أن ننزه أو أن نطوع له، شرك. هو عنده لا، صرف العبادة ما هو شرك إلا إذا اعتقدت في المعبود إيش؟ ربوبية. إذا اعتقدت أنه هذا المعبود اللي أنت تعبده الآن مثلا صنم أو شجر أو قبر، ها؟ صرفت نوع من أنواع العبادة اللي هو التعظيم ولا الوقوف ولا الطواف ولا غيره ولا غيره، ما يكون فعلك شرك إلا إذا كنت تعتقد أن صاحب هذا القبر إيش فيه صفات ربوبية. هذا الكلام تعريفهم هذا لا ينطبق حتى على أبي جهل، والله لا ينطبق، لأن أبا جهل كان يعبد الأصنام لكن ما كان يعتقد في الأصنام ربوبية، فهو على تعريفهم ليس بمشركين.